الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 56 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ومع الجزء السابع من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، مع الحديث السابع في باب الإحرام وما يتعلق به. قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. هذا الحديث في حكم أكل المحرم من صيد الحلال، الحلال الذي ليس بمحرم، غير المحرم يسمى حلال، والذي تلبس بالإحرام يسمى محرم. فأبو قتادة رضي الله عنه يذكر لنا في قصته في الصحيحين عندما صاد الحمار الوحشي وهو حلال وهو غير محرم، فأراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من لحم هذا الحمار الوحشي الذي يجوز أكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره بصيد الحمار الوحشي، أمر أبا قتادة، أو أشار إليه بشيء، يعني دله على هذا الصيد، أو أعطاه سلاح يصيد به هذا الحمار، أو أشار بيده إلى الحمار الوحشي حتى يصطاده أبو قتادة؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه، أنتم محرمون وهو حلال، صاد حمارا وحشيا فصار حلالا لكم هذا اللحم، فكلوا ما بقي من لحمه. هذا الحديث فيه ثلاث أو أربع مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على حل صيد الحلال المحرم، على حل صيد الحلال للمحرم، الحلال غير المحرم، فصاد صيدا المحرم لا يجوز له أن يصيد ما دام في إحرامه، ما دام حال إحرامه، لكن الحلال الغير محرم يجوز له أن يصيد. فدل الحديث على حل صيد الحلال للمحرم وجواز أكله منه إذا لم يكن للمحرم أثر في صيده من إشارة أو طلب أو مناولة سلاح أو أي إعانة على هذا الصيد. المسألة الثانية في الحديث: دل الحديث أيضا على تحريم الصيد على المحرم، أن المحرم بنسك لا يجوز له أن يصيد أثناء إحرامه، لقول الصحابة رضي الله عنهم في الحديث: أنأكل لحم صيد ونحن حرم، في إحدى روايات الحديث. كما أيضا قبل ذلك دل القرآن الكريم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم لا تصيدوا. وقال عز وجل: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الصيد كل حيوان حلال متوحش طبعا، هذا يسمى صيد. وقوله: وأنتم حرم، أي محرمون أو في حرم. فالصيد محرم على المحرم بحج أو عمرة، ومحرم في الحرم، ومحرم في الحرم أيضا. وليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيد، ولا من أجل عدم قابلية المحرم لأكله، لا، ولكن من أجل إبعاد المحرم عن الترفه وعن تعلق قلبه بالصيد وعن إشغال بدنه في طلبه، فيتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال على الله عز وجل والاشتغال بمهام نسكه. أما تحريم قتل الصيد في الحرم فلأن في صيده انتهاكا لأمن الحرم الذي جعله الله آمنا. المسألة الثالثة في الحديث تتعلق بصيد الحلال لأجل المحرم. صاد هذا الصيد، هو حلال غير محرم، صاد هذا الصيد لإعطائه للمحرم، هذه نيته، لم يصد هذا الصيد لنفسه وإنما صاده لأجل المحرم، هذه مسألة ثالثة. بعض العلماء أخذوا بهذا الحديث على جواز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقا، صاده الحلال غير المحرم، صاده لنفسه أو للمحرم يجوز أكله، استدلوا بهذا الحديث بعض السلف كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة هل صاده لأجل رفقته أو لا، وأقر الرفقة على أكلهم قبل أن يأتوا، وأمرهم بأكل ما بقي من لحمه. هذا قول أنه يجوز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقا سواء صاده لأجله أم لا. أما جمهور العلماء قالوا أن ما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم، لها حديث الصعب بن جثام الذي سيأتي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده عليه وقال إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني أنت صدت هذا لأننا نحن حرم فلا يجوز لنا. هكذا قال الجمهور، ما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم. قال وما لم يصده لأجله ولا كان بدلالته أو إعانته حل له، حل للمحرم أن يأكل صيد الحلال، لحديث أبي قتادة هذا الذي معانا. وهذا القول راجح لأن فيه جمع بين الأدلة، فحديث أبي قتادة هنا الذي معنا في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، قالوا لا، قال كلوا هم محرمون، فأباح لهم أن يأكلوا من لحم هذا الحمار لأن الذي صاده أبو قتادة كان حلالا كان غير محرم. هذا القول في جمع بين الأدلة وهو الراجح قول الجمهور أنما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم، أما إذا لم يصده لأجله ولا كان بدلالته أو إعانته حل له ذلك. المسألة الرابعة في الحديث صيد البحر، كل ما سبق في صيد البر، قال عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، فما حكم صيد البحر؟ دل القرآن على حل صيد البحر، فقال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، والمراد بصيد البحر المأخوذ منه حيا، وطعامه المأخوذ منه ميتا. فهذه المسألة الرابعة، صيد البحر

الحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا جاء برواية أربع كلهن فاسق، هذا عند الإمام مسلم بإسقاط العقرب. وجاء أيضا عند البخاري وفي مستخرج أبي عوان على مسلم ست فواسق، فأضاف الحية إلى هؤلاء الخمس. هذه كلها أحاديث صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، خمس من الدواب. الدواب جمع دابة، ما يدب على الأرض من طير وغيره يسمى دابة، كلهن فاسق. فاسق اسم فاعل من الفسق، وهو في الأصل العصيان، الخروج على الطاعة، هذا يسمى فسق. ووصفت هذه الدواب بالفسق كلهن فاسق لفسق مخصوص، وهو خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد. غراب، حداءة، العقرب، فأرة، الكلب العقور، حية. قال صلى الله عليه وسلم: يقتلن في الحرم، يقتلن خبر بمعنى الأمر، وظاهر الأمر الوجوب، ويحتمل الندب والإباحة، والأقرب هي للإباحة ليس للوجوب عند جمهور العلماء. يقتلن في الحرم، جاء في رواية في الحل والحرم. الحل ما خرج عن حد الحرم، والحرم أي حرم مكة. وفائدة ذكر الحرم هنا يقتلن بالحرم نفي ما قد يتوهم من أن الجواز خاص بالحل دون الحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم الغراب، ذكر خمس هذه كلهن فاسق. الغراب طائر معروف، جاء قيد في رواية الإمام مسلم: الغراب الأبقع. الأبقع هو ما في بطنه أو ظهره بياض، هذا غراب أبقع، هذا الذي يقتل، جاء تقييد في رواية الإمام مسلم. ثم قال: والحداءة، حداءة بكسر الحاء وفتح الدال بوزن عنابة، حداءة عنابة. والحداءة طائر من الجوارح يعيش على أكل الجيف، يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان. أما العقرب فدابة معروفة تلسع بشوكة في طرف ذيلها فتفرز مادة سامة. والعقرب لفظ يطلق على الذكر والأنثى، لا يقال عقربة، لا، عقرب للذكر وعقرب للأنثى، لفظ مشترك. الفأرة دابة معروفة تخرق الأوعية لأكل ما فيها، تحفر في البيوت، معروفة. والكلب العقور، ليس كل كلب، العقور صيغة مبالغة من العقر وهو العض والجرح، فالعقور الكلب العقور هو الذي يجرح بنابه أو ظفره. هذا شرح الحديث، والحديث فيه مسألة واحدة. مسألة الحديث دل على جواز قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم للمحلين والمحرمين. وفي رواية البخاري الحية السادسة، فهي دواب ست يقتلن في الحل والحرم، ويقتلهم الحلال ويقتلهم المحرم أيضا.